بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس كنا فيه شروط التخصيص بالاستثناء. ما هي الشروط المعتمدة فيه؟ ذكروا أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، والراجح أنه يصح الاستثناء وإن كان أقل، إن كان أكثر. قد يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، الصحيح أنه لا يشترط ذلك. أن يكون متصلا به، لأن هذا هو الشرط الذي يعتمد، متصلا به حقيقة أو بالإجمال. إذا تكرر الاستثناء من الحفظ إذا تكرر مع العطف فيكون جميع الاستثناءات على المستثنى الأول، تكرر بدون عطف فكل يرجع على ما قبله. اليوم ندخل إن شاء الله في المطلق والمقيد. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المطلق والمقيد. قال: المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى: فتحرير رقبة. وقد يكون في الخبر نحو: لا نكاح إلا بولي وشاهديه. قول في سياق الأمر فعبر في سياق الإثبات أو لا من قول في سياق الأمر، أنه أشمل، أشمل الأمر غيره. قول قد يكون في الخبر الذي ذكره هو أمر في سياق الخبر، يعني كحل ولي شهدين خبر يراد به الأمر. قال الشارح رحمه الله: مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما. وحد المؤلف المقيد لأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. إذن عرف المطلق بماذا؟ متناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قوله تعالى: فتحرير رقبة، لأن كلمة رقبة تتناول واحد لا بعينه، أي رقبة يشملها هذا الاسم، كلمة رقبة جنس يشمل جميع الرقاب. فقوله بتحرير رقبة يشمل واحدا لا بعينه باعتبار هذا اللفظ الشامل وهو كلمة رقبة. ثم المقيد قال بعده: المتناول لمعين، المتناول لمعين يعني إنسان معين، سواء عين بالاسم أو بالإشارة أو بغيره من المعارف أو بالإضافة أو بالوصف، متناول لمعين. أو يكون غير معين لكنه وصف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنس، كقوله في تحرير رقبة مؤمنة، لما وصف بالإيمان أصبح مقيدا، أصبح مقيدا، وسيأتي المثال بعده. لكنه أصبح مع كون المؤمنات كثير، لكنه قيد من جهة أن الرقبة مطلقة تشمل الكافر والمؤمن، فلما قيل الإيمان صار هذا المعين وهو الرقبة موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة للجنس. قال كقوله تعالى: وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع، كذلك قوله متتابعين قيد الشهرين. وقد يكون اللفظ مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى كقوله رقبة مؤمنة، أين الإطلاق وأين التقييد؟ الرقبة مطلق، فهل إطلاقها صار من حيث الكفر والإيمان أو من جهة أخرى؟ من جهة مثلا أنثى أو ذكر، كبير أو صغير، لأن من جهة الكفر والإيمان قد أصبح مقيد، ومن جهة الكفر والإيمان مقيد، ومن جهة أخرى الذكور والأنوثة والكبر والصغر زال مطلقا. قال: فهي مقيدة بالإيمان مطلقة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلام وسائر الأوصاف، أيضا مطلقة من حيث هل فيه عيب أو ليس معيبا، فيشمل العبد سواء لو أعتق عبدا أعور هل يجزم أم يجزم، وإن كان فيه عيب، فإن الآية عامة مطلقة تشمل ما كان معيبا وما لم يكن معيبا، إلا أن العيب إذا صار في حد ما نعم ما لا ينتفع به بشيء فقد يدخل في قوله تعالى: وأتيهم من الخبيث منه تنفقون عشتم داخلي لن تنظر. قال: وحدهما في المراقي تحت ترجمة المقيد والمطلق بقوله: فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأولا، يعني عرف أولا المقيد، هو عنوان العنوان في المراقي المقيد والمطلق، بدأ بالمقيد، فقول فما على معناه زيد مسجلا أي ما زاد على معناه مطلقا، سواء كان حقيقة القيد تذكر به حقيقة أو مقدرا كما مثلوا بقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا سفينة مقيدة بالسفينة الصالحة الصحيحة، وأما المخروقة فلا يأخذها. يشمل المقيد صراحة أو حكما تقديرا. فما على معناه زيد مسجلا، مسجلا مطلقا معنى لغيره اعتقده الأولا، يعتقده المقيد، عرف المقيد بأنه ما زاد على المعنى، ما زاد على معناه الأصلي معنى لغيره، أي وصف بمعنى زائد على المعنى الأصلي، أي المقيد هو الذي وصف بمعنى زائد على المعنى الأصلي، قيد بمعنى زاد على المعنى الأصلي. قال: وما على الذات بلا قيد يدل، فمطلق وباسم جنس قد عقد، يعني ما دل على الذات بدون قيد وبدون زيادة وصف أو غيره فهو مطلق، ما دل على الذات بلا قيد. وما على الواحد شاع نكرة، والاتحاد بعضهم قد نصره، لأن النكرة ما دلت على واحد لا بعينه، شاع تدل على واحد لا بعينه، قوله والاتحاد بعضهم قد نصره أي جمع من الأصولين جعلوا النكرة والمطلق بمعنى واحد، جعلوا النكرة والمطلق بمعنى واحد، وهو الذي اعتمده ابن قدامة كما في بداية كلامه قال: وهو النكرة، وعلى ذلك جمع من الأصوليين. وبعضهم قالوا يفرق بينهم بأن المطلق يدل على ماهية الشيء دون اعتبار الوحدة، يدل على على ماهية الشيء دون اعتبار كونه واحدا. والنكرة تدل على واحد، تدل على الواحد لا بعينه. وبالنسبة عند التحقيق وعند الأمثلة تترادف، لا قيل اعطي هذا رجلا، فرجل تدل على واحد شائع ليس بعينه فهو نكرة، وأيضا هو يدل على ماهية الرجل سواء كان كبيرا أو صغيرا إلى آخر. فالذين وحدوا بينهم قولهم قريب، القول فيها قريب. والذين فرقوا اعتبروا أمرا ذهنيا ليس له في الخارج وقوع، وهو أن المطلق ما دل على ماهية الشيء، يعني الماهية إنما توجد في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا معينا، لا يوجد شيء مجرد ماهيته. الخلاصة أن المطلق والنكرة بمعنى واحد، كل نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قال عليه طالق: إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر، يعني لو قال رجل امرأته أنت طالق إذا كان حملك ذكرا، أنت طالق إذا كان حملك ذكرا، فإذا ولدت اثنين ذكور هل تطلق أو لا؟ شرط واحدة. يعني من حيث النظر إلى اللغة، لو لم ننظر إلى قصده، من حيث المعنى اللغوي، هل يشمله اللفظ إذا ولدت ذكرين؟ هل يشمله؟ لكنهم فرقوا، قالوا على القول بأن المطلق يدل على الماهية، يدل على الماهية يشمله، لأنه يدل على ماهية الذكورة، يدل على الذكورة، والذكورة قد وجدت بغض النظر عن كونه واحد أو اثنين. قالوا: وأما على النكرة فهي تدل على الوحدة ذكرا، فقالوا: ما يقع عليه على القلب الذي غير ما يقع سواء هذا وهذا. والمقاصد أيضا القصد، يعني أنه هذا اللفظ عند الإطلاق المراد به أنه إذا كان ذكر، ليس المراد أنه إذا كان واحد، وإلا لقيد قال إذا كان ذكرا واحدا. الله أعلم. طيب، قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هذا البيت الرابع، يعني ثمرة الخلاف بين من قال إن المطلق يخالف النكرة، فالمطلق يدل على الماهية دون اعتبار الوحدة، والنكرة تدل على الوحدة، وأما على أن المعنى واحد فلا يختلف الحكم في ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام. قال: أعلم أن الأصل في القسمة كونها رباعية، لأن المطلق والمقيد لهما أربع حالات. الأولى أن يتحد حكمهما وسببهما، الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب، الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، الرابعة أن يختلف معا. فإن اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. مثالا: حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله: أو دما مسفوحا. الآية الثانية ماذا؟ قيد السبب وهو الدم بأنه مسفوح، فاتحد السبب وكونه دم، والحكم هو التحريم، فلا بد من تقييد الدم لأنه يكون مسفوح. قال وحجة لحنيفة أن الزيادة على النص نسخ. صحيح قول الجمهور مثلا أن النص المقيد يقيد النص المطلق. قال وإن اتحد الحكم واختلف السبب كقوله في كفارة القتل رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة، ما هو السبب في هذا التحرير؟ القتل خطأ، القتل خطأ، كفارته تحرير رقبة مؤمنة مع قوله في اليمين والظهار فتحرير رقبة أي بدون تقييد بمؤمنة. اختلف السبب وهو قوله في الأولى كفارة قتل وفي الثانية كفارة يمين وكفارة ظهار. قال فقيل يحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين، وعزاء المؤلف للمالكية وبعض الشافعية واختيار القاضي وعليه الجمهور. الجمهور على ذلك، على أنه يحمل المطلق على المقيد، لذلك استدل الجمهور على اشتراط الإيمان بالرقبة قياس على كفارة القتل. اشترطوا ذلك في الظهار وفي اليمين وفي مجامع امرأته وفي نهار رمضان. فقيل يحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين، عزاء المؤلف من المالكية وبعض الشافعية واختيار القاضي. وقيل لا يحمل عليه، وعزاء المؤلف لجل الحنفية وبعض الشافعية وابي اسحاق بن شاقلة، ونقل عن أحمد ما يدل عليه، رواية عن أحمد والرواية الأشهر عنه هو القول الأول. وهذا القول الثاني قال به أيضا الظاهرية، قال به أيضا الظاهرية. قالوا أما إن اختلف الحكم فقال المؤلف لا يحمل المطلق على المقيد. بالنسبة لمسألة الرقبة قد جاء ما يدل على اشتراط الإيمان مطلقا، وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي عند أن ذكر أنه ضرب الجارية وكفارة من ضرب أنه يعتق من العبيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عتقها قال ائتني بها، فسألها أين الله من أنا، قالت في السماء، وقالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، علق سبب العتق بكونها مؤمنة، دل على أنه يعتق المؤمنون في الكفارة. قالوا أما إن اختلف الحكم فقال المؤلف لا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة، إذ قيد الصوم بالتتابع وأطلق الإطعام، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف. أما مع اختلاف الحكم فلا إشكال، يعني هنا مأمور بالصوم متتابع وهنا أمر بالإطعام، فإن اشترط في إطعام يكون متتابعا لا اشترط. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. قلت أما إن اختلف الحكم والسبب معا فهو كما قال المؤلف لا خلاف في عدم حمله عليه، وإما إن اختلف الحكم واتحد السبب فبعض العلماء يقول في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد كما قبلها، ومثلوا له بصوم الظهار وعتقه فإنهما مقيدان بقوله من قبل أن يتماسا، وإطعامه مطلق عن ذلك فيقيد بكونه قبل المسيس حملا المطلق على المقيد لاتحاد السبب. فالشنقيطي رحمه الله يتعقب على المقدامة على أنه إن كان السبب واحد، إن كان السبب واحد واختلف الحكم فقد يقيد الحكم بما يصلح التقييد به، فبالتتابع مثلا لا يقال اشترط في الإطعام أن يكون متتابعا لأن هذا الأمر لا يصف بالتتابع، لكن بقوله من قبل أن يتماس أمر مقصود أن الكفارة تكون قبل التماس، سواء كان ذلك في تحرير الرقبة أو في الصيام أو في الإطعام. وبعض الفقهاء قالوا دل بدلالة الاقتضاء على أن الصوم أيضا من باب أولى، على أن الإطعام أيضا من باب أولى، لأن الصوم يتأخر عن امرأة شهرين كاملين، لا يمسها حتى يكمل شهرين، والإطعام أقل، الإطعام ربما في يوم واحد يطعمه، فهو يشترط فيه من باب أولى أن لا يطعم حتى أن لا يمس امرأته حتى يطعم. قالوا هذا يدل بدلالة الاقتضاء لما نبه على الصوم أنه لا يمسها حتى يصوم شهرين متتابعين، دل بدلالة الأولى على أن الإطعام أيضا من ذلك الباب. وهذا هو الصحيح، أنه لا يقرب امرأته حتى يكفر، سواء كانت الكفارة بالصيام أو بالإطعام. قال: ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين، حيث قيد في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله: أو كسوتهم، يعني حتى الكسوة من أوسط ما يكفي أهله. قال: فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. إذن الآن كم حالة ذكر الشنقيطي؟ الحالة الأولى إذا اختلف الحق فلا يحمل المطلق عن المقيد، سواء اختلف السبب أو اتفق، يعني هذه الحالة يوافق فيها كلام المؤلف. إذا اختلف الحكم والسبب، إذا اختلف الحكم والسبب فهو كما قال المؤلف لا خلاف في عدم حمل عليه. الحالة الثانية: إذا اختلف الحكم واتحد السبب، اختلف الحكم واتحد السبب، السبب كله كفارة يمين، والحكم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، الإطعام قيد من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكذلك الكسوة تقيد بمثل ذلك. إذن يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد السبب إذا اختلف الحكم، إن كان ذلك الحكم يصلح للتقييد بنفس القيد الأول، إن كان ذلك الحكم يصلح للتقييد بنفس القيد الأول. قال: وحمل المطلق على المقيد قيل من أساليب اللغة، لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالا على المثبت، كقول قيس بن الخطيب: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أين الشاهد؟ نحن بما عندنا راضون، يعني قد يحذف القيد لدلالة السياق عليه. قال: فحذف راضون لدلالة راض عليه. وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوى رماني. قوله: ومن أجل الطوي رماني، ظهر الطوي بزيادة النقطتين. عندكم كتبيان النسخة القديمة أو ألف مطوية؟ النسخة القديمة ألف مطوية. طيب، أين الشاهد من البيت؟ كنت منه بريئا ووالدي بريئا، يعني حذف كلمة بريئا بدلالة السياق عليه. وقيل بالقياس وقيل بالعقل وهو أضعفها، ولم يذكره المؤلف. من أساليب اللغة مشهورة بالله. قال: تنبيه: هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحدا، أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء، وبه يقول المؤلف: وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهم اتفاقا. مثال الأول: إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم الظهار، وقيد التفريق في صوم التمتع. يعني الآن عندنا في كفارة اليمين قال فصيام ثلاثة أيام أطلق، فيلحق بالتتابع كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، أو يلحق بالتفريق كصوم التطوع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الآن جاء عندنا صومان، هناك في كفارة من في التمتع التفريق وفي الظهار التتابع، فهل يحمل على هذا وعلى هذا في كلام المؤلف؟ قال فالظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كل منهما كفارة، فيقيد بالتتابع دون التفريق. لكن الحكم أيضا مختلف، هناك شهرين وهناك ثلاثة أيام فقط. قال وقراءة ابن مسعود متتابعات لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية. ومثال الثاني، يعني الآن المؤلف يرى أنه يحمل المطلق على المقيد في الصوم. قال ومثال الثاني صوم قضاء رمضان، فإنه تعالى أطلقه في قوله فعدة من أيام أخرى، مع قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق. يعني هل يلحق قضاء رمضان؟ لأنه يجب أن يكون متتابعا كالظهار أو يكون متفرقا كالتمتع. قال قضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما، لا يشبه هذا ولا هذا، فيبقى على إطلاق من شاء تابع ومن شاء فرق. وأما في كفارة اليمين فجعلها قريبة من الظهار لأنها كفارة فألزمه بالتتابع. قال وقضاء رمضان نعم، وأشارت المراقي إلى هذه المسألة بقوله وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب، وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. يعني إذا اختلف أحد الأمرين السبب والحكم فنعم قال فلا يحمل عليه جل العقلاء، يعني مذهب المالكية وعزاه للأكثر على أنه إذا اتحد إذا اختلف واحد منهما فلا يحمل المطلق على المقيد. بالنسبة لليمين الذي ذكر المؤلف راجح أنه لا يشترط في التتابع، اشترط ثلاث أيام بدون قيد التتابع. طيب نرجع إلى القسمة الرباعية التي ذكرها، القسمة الرباعية التي ذكرها الشارع قال لهما أربع حالات. ارجعوا معي إلى أول الفصل. قال لهما أربع حالات، الأولى أن يتحد الحكم والسبب، فهذا عامة العلم على حمل المطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. ماذا مثل لها المؤلف؟ حرمة الدم، حرمت عليكم الميتة والدم ثم قيدها أو زمان مسموح، هذا واضح. الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، لماذا مثل لها المؤلف؟ الكفارات، فقدق الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، وفي كفارة الظهار والثانية ماذا؟ اليمين ليست مقيدة، فحمل المطلق على المقيد. في خلاف بين العلم في هذا المسألة كما ذكر الشارع، والجمهور يحملون المطلق على المقيد، وكذلك جماعة الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد، قلنا وقول الظاهرية. وكلا القولين قد عزي للجمهور حمل المطلق على المقيد عزي للجمهور ممن عزاه إليهم النووي رحمه الله في كلام في شرحه على مصر. والقول الثاني عزي للجمهور كذلك ممن عزاه أيضا صاحب المراقي كما قرأنا الآن في آخر الأبيات. إذا اتحد الحكم اختلف السبب، هذه المسألة الذي يظهر أخوان أنها إذا وجد دليل يدل على حمل المطلق على المقيد حمل عقد، كما في كفارة، كما في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة. عندنا حديث معاذ بن حكم السلمي يؤيد حمل المطلق على المقيد، وإن لم يوجد دليل فلا يحمل المطلق على المقيد في ذلك، لأن السبب مختلف. السبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. الراجح عدم حمل المطلق على المقيد إلا إذا جاء دليل، كما في حديث معاذ بن حكم السلمي. وعليه ففي التتابع في الصيام لا يحمل تتابع صيام ثلاثة أيام على تتابع صيام شهرين متتابعين. نعم. إذن الصحيح في المسألة الأصل عدم حمل المطلق على المقيد إلا إذا وجد دليل يدل على الحمل، والله أعلم. الحالة الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم، مثل بماذا مثل لها المؤلف؟ يتحد السبب ويختلف الحكم، أي مثلا في كفارة الظهار ذكر ثلاثة أمور: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين. نعم، تحرير رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكين. قيد تحرير الرقبة وقيد صيام شهرين متتابعين بقوله: من قبل أن يتناسك. فالسبب واحد وهو إيش؟ كفارة الظهار. والحكم مختلف، هنا تحرير رقبة وهنا صيام شهر متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكين. وهذا يحمل المطلق على المقيد إن كان القيد يصلح لذلك الحكم، يحمل المطلق على المقيد إن كان ذلك القيد يصلح لذلك الحكم. في مسألة إطعام 60 مسكينا لا يقال اشترط فيه التتابع على يوم واحد وغدا واحد، لأن قوله 60 أطلقت سواء جمع أو فرق. في مسألة الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فهو يرجح أنه يحمل. الرابعة أن يختلف معا، يختلف في الحكم ويختلف في السبب، يختلف في الحكم ويختلف في السبب، وهذا يعني حكم آخر وهذا حكم آخر، فلا إشكال في ذلك، لا يحمل المطلق على المقيد، لأن السبب آخر والحكم آخر وهذا سبب آخر والحكم آخر، وهذا لا إشكال فيه. حديث: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما حديث نعم قال: من جرز إزاره خيلاء أو ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة من البرلين ولا يزكيهم على أولئك، منهم المسلم إزار، هذا أيضا مطلق. طيب جاء تقييد: من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هل يحمل المطلق على المقيد في الأدلة الأولى؟ إذن الآن حديث أبي هريرة: ما أسفل من كعبين إزار ففي النار. والحديث الثاني: ثلاثة لا يكلمهم الله ينظر إليهم ولا يزكيهم على المالين، منهم المسلم إزار، هذان حديثان مطلقان. الحديث الثالث مقيد بالخيرة، وهو ماذا؟ من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة، يحمل على المقيد. الآن اتحد السبب أم لا؟ إسبال إزار، يعني الآن السبب واحد وهو إسبال إزار، والحكم في الحديث الأول فهو في النار، الثانية ذكر وعيد آخر لم يقل لا يوم القيامة ولا يذكرهم على أمرين، فالمعنى واحد، كلها يعني وعيد شديد بالنار وبسخط الله سبحانه وتعالى. يحمل المقيد على المطلق الأول اختلف العقوبة، فحديث ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولا يذكرهم على أمرين ذكر منهم المسلم الإزار محمول على من جرى ثوبه خيلة، فيكون الوعيد هذا الذي فيه عقوبات شديدة في حق من جره خيرا، وله وعيد شديد أيضا: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، في النار فقط. نعم أخوان، الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذه الأدلة، وحديث أبي هريرة في البخاري ما تحت الكعبين إزارة في النار، قالوا محمول على الخيلاء، هذا الوعيد الشديد محمول على من جرى خيلاء، لحديث من جرى إزارة خيلاء نظر الله يوم القيامة، وما في معناه من الأدلة. حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذر غريب، وذكر منهم المسجد الإزارة كذلك مقيد بمن فعله خيلاء. فالتقييد صحيح، التقييد صحيح وعليه جمهور أهل العلم. بقي إحبال الإزار بدون خيلاء، هل يجوز أو نعم هل ما حكمه من الكبائر؟ من الكبائر ذكر الخيلاء. نعم يا أخوان، ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر بن سليم: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من النخيلة، فإن إسبال الإزار من النخيلة. هذا الحديث نستفيد منه أن الإسبال محرم مطلقا بقوله إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من النخيلة، أي أن هذا ذريعة لأن يكون سببا للخيلاء. لكن الجزم بكون من الكبائر يكون إذا بلغ به إلى ماذا؟ الخيرة. لا يجزم بكون من الكبائر إلا مع الخيرة أخوان في الله، وإلا فنعم فتعلمون حديث أبي بكر ما زال يسترخي إلا أن تعاهد قال إنك لست ممن يفعل ذلك الخيرة، لأنه قد يحصل بدون خيرة، قد يحصل إسبال الزار بدون خيرة، كان يكون بدون قصد أو فترة بسيطة ورفعة، أو رجل جاهل بعض العوام ربما يسحب ولا يقصد الخيلاء، لكنه ذريعة للخيلاء الواجب تجنبه. فلذلك قال إسبال الإزار محرم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: ارفع إزارك. قال فرفعته، قال زدت، قال فزدت، فلما نزل تعاهده بعده دل على أن إسبال الإزار محرم، ولكن كونه كبيرا من كبائر يشمله الوعيد المذكور فهو في حق من وقع في الخيرة. نعم، أيضا قال عمر: ارفع ثوبك لذلك الرجل فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لكن قول يعني مجرد الإسبال المخيلة لا، هو قليل، ماذا سبب، سبب للمخيلة قد يوجد بدون خيلاء كما حدث لأبي بكر. الله المستعان. أيضا يشمله تعريف الكثيرة، هو ما توعد عليه بالنار أو كذا. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.